الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 72 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى المسألة 90 من شروط القياس. قال الأمدي في الإحكام في أصول الأحكام: الباب الأول في شرائط القياس، ويشتمل على مقدمة وأقسام. أما المقدمة فاعلم أن القياس على ما سبق تعريفه يستدعي أركانا لا يتم دونها، وثمرة هي نتيجته. فأما الأركان فهي الأربعة كما بينا في اللقاء السابق: الفرع المسمى بصورة محل النزاع، وهي الواقعة المتنازع في حكمها نفيا وإثباتا، والأصل وهو الواقعة التي يقصد أو يقصد تعدية حكمها إلى الفرع، والحكم الشرعي الخاص بالأصل، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. وكل أهل العلم نقلته المرة السابقة والتي قبلها على هذا المنوال. وأما ثمرته فحكم الفرع، فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع، وليس حكم الفرع من أركان القياس، إذ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس. واخد بالك؟ فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه وهو محال. قال: وعلى هذا فشروط القياس لا تخرج عن شروط هذه الأركان، فمنها ما يعود إلى الأصل، ومنها ما يعود إلى الفرع، وما يعود إلى الأصل فمنها ما يعود إلى حكمه، ومنها ما يعود إلى علته، فلنرسم في كل واحد منهما قسما. انتهى كلامه، فذكر ثمانية أقوال. الأول بيان، وعنونت له بيان شروط حكم الأصل. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: فشرط الأصل يعني الحكم في محل النصر. النص أمور: أحدها أن يكون الأصل ثابتا بنص. وعنونت وبينت في الهامش ما نقله أو قاله الشوكاني في إرشاد الفحول. قال: ثابتا بالنص، وهو الكتاب أو السنة. وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟ قال: الظاهر أنه يجوز القياس عليهما، لأنه يثبت بهما الأحكام الشرعية كما يثبتها بالمنطوق. فأما ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان. قال ابن السمعاني: أصحهما الجواز، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص طبعا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع. نرجع إلى كلام الطفي، فقال: فشرط الأصل يعني الحكم في محل النص أمور: أحدها أن يكون الأصل ثابتا بنص، وإن اختلف يعني الخصمين في الأصل، أو اتفاق منهما على ثبوته إذا دل عليه النص. فإن وافق عليه الخصم ثبت الأصل بالنص والاتفاق، يبقى بدليلين، وإن لم يوافق عليه فالنص واف بإثباته، وهو حجة على الخصم. وإنما اشترط ثبوت الأصل لأنه ينبني عليه الفرع ويلحق به، لأن الأصل هو الأصل، وما لا ثبوت له لا يتصور بناء غيره عليه. وإنما اشترط إذا لم يكن منصوصا عليه أن يكون متفقا عليه بينهما، أو متفقا عليه بينهما ليكون غاية ينقطع عندها النزاع. لأن الأصل إذا كان مختلفا فيه فالمعترض كما ينازع في الفرع ينازع في الأصل، طبعا لابد من الاتفاق. مثال ما ثبت بالنص قولنا: إذا اختلف المتبايعان والسلعة تلف تحالفا، لأنهما متبايعان اختلفا فوجب أن يتحالفا لأنهم اختلفوا، كما إذا كانت السلعة قائمة. والحنفية يمنعون الحكم في الأصل وهو التحالف عند قيام السلعة على رأي لهم، فيدل عليه قول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو ترادا. قلت في الهامش رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث مرسل، وابن ماجه في سننه بسند منقطع كما قال ابن حجر في التلخيص، ورواه الطبراني في الكبير وله طرق أخرى عند أبي داود والبيهقي في الكبرى والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وذكر ابن حجر تصحيحه في التلخيص وذكر تحسين البيهقي، إذن فالحديث ثابت. قال: والتراد ظاهر في بقاء العين، على أن في بعض الروايات في حديث إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة. قلت في الهامش رواه الطبراني في الكبير والدارمي في السنن وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في الكبرى وحسنه المجد في المنتقى وفيه عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ، قاله ابن حجر في التلخيص وضعفه الخطبي في معالم السنن. طيب، وكذلك نقول في غسل ولوغ الخنزير حيوان نجس، فيغسل الإناء من ولوغه قياسا على الكلب، واخد بالك؟ فإن منعوا الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بالحديث الصحيح المشهور فيه وهو حديث البخاري ومسلم. ومثال ما ثبت بالاتفاق قياس النبيذ على الخمر والأرز على البر والقتل بالمثقل على القتل بالمحدد وهو كثير. ولو ثبت بقياس، أي إذا كان الأصل متفقا عليه حصل المقصود، ولو كان ثبوته بالقياس وهو قول بعض أصحابنا لأنه لما ثبت صار أصلا بنفسه فجاز القياس عليه، وذلك كالمنصوص والمجمع عليه. مثاله أن يقول: قد اتفقنا على تحريم الربا في الأرز قياسا على البر بجامع، يعني بعلة الكيل، فيحرم في الذرة قياسا على الأرز، لكن هذا يفضي إلى العبث المذكور وينافي قولنا بعد إن الأصل لا يصح إثباته بالقياس. قال: وما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يكن بكونه أصلا مقيسا عليه أولى من أن يكون فرعا مقيسا على غيره، لأنه إنما اختص بكونه أصلا لثبوته في نفسه والاتفاق عليه، فإذا لم يحصل له هذه الخاصة لم يكن بالأصالة أولى من الفرع. قال: ويصح إثباته بالقياس على أصل آخر، أي لا يصح، قال: ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، أي لا يصح إثبات الأصل المقيس عليه بقياسه على أصل آخر، وإن شئت قلت لا يصح أي أن يكون فرعا لأصل آخر. لابد من معرفة الفرع والأصل والحكم والعلة لتكتمل منظومة وأركان القياس ونجري عليها جريا مستقيما على المنهج الأصولي الصحيح. مثاله أن يقيس الذرة على الأرز فيقيس على البر، فلا يصح هذا تطويل ولا فائدة فيه، لأنه إن كان بين ذلك الأصل الآخر الذي قاس عليه هو البر ها هنا وبين محل النزاع وهو الذرة جامع، فقياس محل نزاع على ذلك الأصل الآخر بعيد وهو البر أولى، لأن توصيت الأول الذي قاس عليه محل النزاع وهو الأرز تطويل بلا فائدة، يعني لازمته إيه؟ مفيش لازمة. إذ عوض ما نقول يحرم التفاضل في الذرة قياسا على الأرز وفي الأرز قياسا على البر، فلنقل يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر ابتداء للفة دي، إذ توصيت الأرز في البي في البين عبس لا دلالة عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم يكن بين الأصل الآخر الثاني وبين محل النزاع جامع لم يصح القياس. ما احنا قلنا قبل ذلك أركان القياس الفرع والأصل والحكم والعلة، فلا بد من إجراء هذه الأركان الأربعة. كما لو قاس الذرة على الأرز والأرز على الحديد الانتفاء الجامع بين محل النزاع وهو الذرة وأصله وهو الحديد الذي جعله أصلا للأرز الذي هو أصل الذرة. ولذلك لو قال المستدل في اشتراط النية للوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كالتيمم، فلو منع الحكم في التيمم فأثبت الحكم فيه قياسا على الصلاة، فإن جمع بين التيمم والصلاة بكونهما عبادة قلنا فقس الوضوء على الصلاة بجامع العبادة، ولا حاجة إلى توصيت التيمم وإن جمع بينهما أو جمع بينهما بكون التيمم طهارة لم يصح القياس، لأن الصلاة ليست طهارة والجامع بينهما منتف. قال واعلم أن قد ذكرنا، هذا تكملة لكلام الطوفي، قال واعلم أن قد ذكرنا قبل هذا بيسير أن الأصل يجوز أن يثبت بالقياس، وها هنا ذكرنا أنه لا يجوز. طب إيه بقى؟ وهما قولان لأصحابنا، والقول بعدم الجواز هو المشهور لإفضاء القول بالجواز إلى العبث المذكور، ولا يمكن أن يخرج أو يخرج للقول بالجواز فائدة إلا أن يكون الأصل ثابتا بقياس شبهي، كما بينا القياس الشبهي والتكلم فيه في اللقاءات السابقة. ومحل النزاع يلحق به بقياس جلي، بحيث يكون محل النزاع بأصله أشبه منه بالأصل البعيد، كما لو جعلنا علة الفضة الوزن والثمنية جميعا فقسنا عليه الحديد قياسا شبهيا لاشتراكهما في الوزن، ثم قسنا الصفر اللي هو النحاس أو الرصاص ونحوه على الحديد، لكن هذا أيضا لا جدوى له وتطويل كما قال آنفا، إذ القياس الجلي بين محل النزاع وأصله وهما الصفر والحديد مستند إلى قياس ضعيف شبهي وهو قياس الحديد على الفضة، فلنسترح من هذا التكليف ولنجزم ببطلان كون الأصل ثابتا بالقياس. وأكد الآمدي فقال الأصل الرابع في الإحكام، يعني الأصل الرابع ألا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر، وهذا ما ذهب إليه أكثر أصحابنا والكرخي خلافا للحنابلة وأبي عبد الله البصري، ذلك لأن العلة الجامعة بينه وبين أصله إما أن يكون هي العلة، أن تكون هي العلة الجامعة بينه وبين فرعه، أو هي غيرها. فأما فإن كان الأول العلة الجامعة فالأصل الذي به الشهادة بالاعتبار إنما هو الأصل الأخير لا الأصل الأول، فليقع الرد إليه، وإلا فهو تطويل من غير فائدة، وذلك كما قال الشافعي مثلا في السفرجل مطعوم فجرى فيه الربا قياسا على التفاح، ثم قاس التفاح في تحريم الربا على البر بواسطة الطعم أيضا، فما فائدته؟ نقلت لكم هذا تفصيلا أكثر من مرجع حتى نعلم هذه المسألة علما جيدا. ثم قال الطوفي، أي بعد كلام الأمدي، ثم قال الطوفي في شرح مختصر الروضة، قال وقيل يشترط الاتفاق على الأصل بين الأمة، ويكفي الاتفاق بين الخصمين عليه، وإلا لعلل الخصم، أي وإن لم يكن الأصل مجمعا عليه بين الأمة جاز أن يعلل الخصم، أي يعلل الخصم المعترض الأصل بعلة لا تتعدى إلى الفرع، علة قاصرة، فإن ساعده المستدل على ذلك انقطع القياس، فلا قياس لعدم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، الجامع بين الأصل والفرع العلة. وإن لم يساعده المستدل على التعليل بذلك بل علل بعلة متعدية إلى الفرع منعه المعترض علة الأصل، وقال لا نسلم أن العلة في الأصل هذه العلة المتعدية إلى محل النزاع، مسألة تختلف، بل هي التي لا تتعدى إليه، فينقطع القياس أيضا ويسمى القياس المركب. والقياس المركب بينته من كلام ابن بدران في مدخل الإمام أحمد ابن حنبل وبينت أنه قياس فاسد. ثم ذكرت في الهامش تكلم المردو في التحبير على القياس المركب وقال وليس بحجة عندنا وعند الأكثر، وقد مر بيانه بالأمثلة صاد 582. طيب نرجع إلى كلام الطوفي، مثاله أن يقاس العبد على المكاتب في عدم قتل الحر به قصاصا، فيقال العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الخصم المعترض العبد يعلم مستحق دمه وهو السيد، بخلاف المكاتب أي لا نسلم أن علة امتناع القصاص في المكاتب كونه منقوصا بالرق، بل كونه لا يعلم من هو المستحق لدمه، هل وارثه أو سيده الذي كتبه، ولأنه بالكتابة صار فيه شيئا بين الحرية والرق، وذلك ظاهر في أحكامه، فبتقدير أن يؤدي يعتق، ويكون مستحق دمه وارثه كسائر الأحرار، وبتقدير ألا يؤدي يعود رقيقا، ويكون مستحق دمه سيده كسائر العبيد. فإن سلم المستدل أن العلة في المكاتب هي عدم العلم بمستحق دمه كما قال المعترض، امتنع قياس العبد عليه لأن مستحق دمه معلوم، وإن لم يسلم أن العلة ذلك بل هي نقص الرق، منع المعترض أن ذلك هو العلة في المكاتب، بل هو ما ذكره أو منع الحكم فيه أو منع الحكم فيه، فيقول سلمت أن العلة في المكاتب نقص الرق، لكن لا أسلم امتناع القصاص بينه وبين الحر، فالأمر دائر بين منع العلة في المكاتب أو منع الحكم. قال ومن هذا الباب لو قيل في قتل المرتدة إنسان بدل دينه فيقتل كالمرتد، قال ومن هذا الباب لو قيل في قتل المرتدة إنسان بدل دينه فيقتل كالمرتد، فيقول الخصم لا أسلم أن العلة في قتل المرتد تبديل الدين، وإنما هي جناية على المسلمين بتنقيص عددهم، يعني زي ما كما بينت في كلام ابن بدران في اللقاءات السابقة على القياس المركب، هنا المسألة علة الخصمين مختلفة، هذا يقول بقول بعلة وهذا يقول بعلة أخرى، فليس هناك انسجام وليس هناك جدال بالتي هي أحسن، المسألة فيها خلاف، وإعانة عدوهم عليه، وهذا ليس موجودا في المرأة إذ ليست من أهل الإعانة والنكاية، فلا يصح إلحاقها بالمرتد، فإن سلمت هذه العلة انقطع الإلحاق، وإن لم تسلمها فما تقبل العلة في الأصل أو الحكم، وهذا بخلاف ما إذا كانت العلة مجمعا عليها بين الأمة، إذ لا يسوغ للخصم الخروج عنها والتعليل بغيرها، دي في مسألة العلة، ولكن هنا في اختلاف، هذا يقول علة وهذا يقول علة، ولذلك هذا القياس المركب غير مستقيم. قال الطوفي قلت وحاصل المنع المعروف يرجع إلى الفرق بين الأصل والفرع، كما فرق بين الحر والعبد، والعبد بمعرفة المستحق وعدمه وبين المرتد والمرتدة، ورد اشتراط كون الحكم مجمعا عليه بأن اشتراط الإجماع على حكم الأصل يفضي إلى تعطيل الأحكام، شوف انتبه، ورد اشتراط حكم كون حكم الحكم مجمعا عليه بأن اشتراط الإجماع على حكم الأصل يفضي إلى تعطيل الأحكام ويمنع التوصل إلى ظهارها لندرة المجمع عليه من ذلك، فهذا بين الخلاف، ورد اشتراط كون الحكم رد هذا القول يعني كون الحكم مجمعا عليه بأن اشتراط الإجماع على حكم الأصل يفضي إلى تعطيل الأحكام، ويمنع التوصل إلى إظهارها لندرة المجمع عليه من ذلك، للندرة يعني. الشرط الثاني ألا يكون دليل الأصل متنا عفوا متناولا للفرع، إذ لو تناول دليل الأصل الفرع لكان ثابتا بالنص واستغني عن القياس، وده تطويل كما بينا. مثاله: لو قاس السفرجل على البر في تحريم الربا بجامع الطعم، ثم استدل على أن العلة في البر الطعم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، كما في صحيح مسلم، قلت في الهامش مرفوعا بلفظ الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قلت أنا الكيال، والشعير سلعة من السلع الربوية الست، فلا يكون هناك وجه للاستدلال به في المسألة، لا سيما وأحاديث صحيحين كما مر في السلع الربوية ذكرت محصورة في أربعة أصناف، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يعمم تحريم التفاضل على جميع الطعام بدليل اختلاف الأئمة في علة التحريم، ولو كانت تشتمل كل أنواع الطعام لخف هذا الاختلاف أو امتنع من أنواع الأطعمة لعموم هذا الحديث، إذ ذكر بالألف واللام، واللام تشمل جنس الطعام. هذا انتهى من الهامش. قلت: فإن هذا النص يتناول السفرجل، فقياسه على البر تطويل بلا فائدة، وكذلك لو قاس الذمي على المعاهد في عدم قتل المسلم به بجامع اختصاص القاتل بفضيلة الإسلام، قال: ثم استدل على العلة في الأصل بقوله عليه السلام: لا يقتل مؤمن بكافر، كما في صحيح البخاري، قال: فإن هذا النص يتناول الصورتين، فهو قياس منصوص على منصوص، فلا يصح كقياس البر على الشعير والدراهم على الدنانير. أما الشرط الثالث أن يكون الأصل معقول المعنى، إذ لا تعدية بدون المعقولية، هذا في صفة العلة، أن يكون الأصل معقول المعنى إذ لا تعدية بدون المعقولين، أي ما لا يعقل معناه لا يمكن القياس عليه، لأن القياس تعدية أو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع العلة الصحيحة، وما لا يعقل لا يمكن تعديته. ما احنا بننظر ما السبب في تعدية العلة من الأصل إلى الفرع بالنص والفهم والعقل. فأوقات الصلوات وعدد الركعات، فلو قال قائل: الصبح إحدى الصلوات المكتوبة، فوجب أن تكون أربعا كالعصر أو ثلاثا كالمغرب، لم يصح ذلك، لأن كون الظهر أو المغرب صلاة ليس هو المقتضى لكونها أربعا أو ثلاثا، دي مش العلة، بل هذا تقدير شرعي لا نعقله، زي مسألة الوقوف بعرفة وعدم الوقوف بعرنة والمبيت بمزدلفة والرمي عدده كذا والسعي عدده كذا والطواف عدده كذا، كل هذه مسائل تعبدية توقفية لا مدخل للعقل فيها. قلت في عنوان: ذكر الشروط التسعة التي نص عليها الآمدي، قال: وقد ذكر الآمدي في المنتهى أن شروط حكم الأصل تسعة، أحدها أن يكون شرعيا. نقلت في الهامش قال المردوي في التحبير: إذا تلحق شرعيا فإن اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس فيهما، فليس قياسا شرعيا، والكلام إنما هو في القياس الشرعي، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، كقياس تسمية اللائط اللواط يعني زانيا، والنباش سارقا، والنبيذ خمرا، ليثبت الحد والقطع والتحريم. فإذا قيل إن ذلك إنما هو استلحاق نفس الحكم الشرعي فلا بد من اشتراط كونه شرعيا. قلت، انتهى كلامه المرداوي، قلت: والنباش من يسرق كفن الموتى من القبور بعد نبشها. قال: أحدها أن يكون شرعيا، إذ لو لم يكن شرعيا لكان الحكم المتعدي إلى الفرع غير شرعي، فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلا، فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا بأن كان عقليا أو لغويا لما أفاد حكما شرعيا، لأن المسألة متعلقة بالشرع مش بالعقل، ولا عقليا ولا لغويا، لأن اللغة لا تثبت قياسا على المذهب الصحيح، وكذلك الحقائق العقلية. مثاله: لو قال شارب مشتد فأوجب الحد كما أوجب الإسكار، أو كما وجب تسميته خمرا، فإن إجابه الإسكار أمر معقول، وتسميته خمرا أمر لغوي، وإجاب الحد أمر شرعي، ده تفصيل وتقصي للحقائق، فلا يصح قياسه عليه. قال: وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي على النفي، فإذا لم يكن المقتضي موجودا في الأصل وكان الحكم نفيا أصليا، والنفي الأصلي ليس من الشرع، فلا يقاس عليه النفي الطارئ الذي هو حكم شرعي. حكم شرعي، قلت، أي الطوفي، قلت: معنى كون النفي الأصلي ليس من الشرع أنه لم يحدث بعد وجود الشرع، بعد وجود الشرع، بل هو قبله، فلا يكون منه، كما قالت المعتزلة في الإباحة: ليست حكما شرعيا لثبوتها قبل الشرع، وليس المراد أن النفي ليس دليلا شرعيا حيث يحتاج إليه. الشرط الثاني: أن يكون ثبوت حكم الأصل شرعيا، إذ غير الشرعي لا يفيد الحكم الشرعي، لأن الحكم نتيجة الدليل، والنتيجة من حسن المنتج، أو من حسن من جنس المنتج. فلو قال: العالم مؤلف وكل مؤلف محدث، فالخمر حرام، لم يصح، لأن المتقدمتين عقليتان، والنتيجة حكم شرعي. أما الشرط الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ، لأن حكم الفرع متوقف على حكم الأصل، فلو نسخ لبطل، بيناه قبل ذلك في لقاءات سابقة، فيمتنع بناء حكم الفرع عليه. قلت في الهامش، قال المرداوي في التحبير: شرط حكم الأصل ألا يكون منسوخا، لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع، انتهى الأمر، فكيف يقاس عليه؟ فليلحق فيه الأحكام بقياس وغيره، ولذلك لم يذكره بعضهم في الشروط، لأنه زال اعتبار الجامع. قال الشرط الرابع، ده كلام شروط الأمدي، الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل مما يقول به المستدل، لتكون العلة معتبرة على أصله. قلت في الهامش: هذا شرط خاص بالمناظرة، وليس شرطا لإثبات الحكم الشرعي، أفاده محقق الأمدي. طيب، الشرط الخامس: ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس، لابد للقياس من شروط وسنن وأصول، بأن يكون غير معقول المعنى ولا نظير له في الشرع لتعذر التعدية، تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. قلت، أي الطوفي: ما عدل به عن سنن القياس إن لم يعقل معناه، كالتعبدات كما قلت في مناسك الحج، وما أشبهها من التخصيصات لم يقص عليه، ما لابد أن يقص بعلة معلومة، وبمسألة النظر والبحث والتدقيق والتقصي، وإن عقل له معنى يصلح أن يكون مقصودا للشارع لكونه مناسبا لتحقيق وتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، ووجد ذلك المعنى في محل آخر وغلب على ظن المجتهد جواز القياس فلا مانع منه. قلت في الهامش: وهذا ما رجحه الزركشي وابن السمعاني وغيرهما كما في البحر المحيط. قال ابن السمعاني في القواطع، قواطع الأدلة في الأصول: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول، واخد بالك، بعد أن يكون ذلك ورد الشرع به ودل الدليل عليه. المهم المرجعية إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تحويلا. والمحكي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم منعوه، وقد ذكره الكرخي ومنع من جوازه إلا بإحدى الخلال، أحدها أن يكون ما ورد بخلاف الأصول قد نص على علته، كقوله عليه السلام: إنها من الطوافين عليكم. فمسألة يا إخوة النص على العلة من أهم ما يكون في صحة القياس، لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عليه، قال بوجوب القياس عليه، شوف الدرجة. ثانيها أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته، في إجماع. قال أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته، يعني قالوا له علة واختلفوا في العلة. ثالثها أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موقوف موافقا للقياس على بعض الأصول، وإن كان مخالفا للقياس على أصل آخر كالخبر الوارد في المتبايعين أو المتبايعين إذا تبايعا فإنه يخالف قياس الأصول ويقاس عليه الإجارة، لأنه يوافق بعض الأصول، وهو أن ما يملك على الغير فالقول قوله بيمينه، في أنه أي شيء مالك عليه. قوله ما لا يعقل معناه كعدد الركعات ومقادير الحدود، لذلك قالوا الخارج عن القياس لا يقاس عليه. ده أصلا كيف يقاس عليه؟ لأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس. أما الثاني فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين لا يتم القياس. قال ابن مفلح تكملة لكلام الزركشي، قال أصل القياس المركب ليس بحجة، وذكرته قبل ذلك، ليس بحجة عند محقق الشافعية والحنفية، وأشار إليه أبو الخطاب. قلت زركشي يقصد بالتعليق المذكور المثال الذي ذكره هو قوله كتعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح كفلانة التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي العلة تعليق وفي الأصل التنجيز، تنجيز وتعليق للطلاق، فإن صح بطل قياسكم وإن بطلت منعت حكم الأصل. ففي مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح، كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق، هذا قول الحنبلي. فقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تعليق لا تنجيز، فإن صح هذا يصح إلحاق التعليق به لعدم الجامع، وإلا منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. قال وحاصله أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه أو منع حكم الأصل، كما إذا كان ثابتا وعلى التقديرين لا يتم القياس. فغالب قلت انتهى كلامه فغالب كلام أهل العلم على عدم اعتبار القياس المركب. قلت أنا الكيال يعني في المثال الذي ذكره الطفي آنفا عن المكاتب والعبد، لذلك قال الشوكاني في الإرشاد وهو يتكلم عن شروط الأصل، قال الثامن: ألا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب، وذلك إذا اتفق على إثبات الحكم في الأصل ولكنه معلل عند أحدهما بعلة وعند الآخر بعلة أخرى، يبقى ما فيش أرضية اتفاق بعلة أخرى، يصلح كل منهما أن يكون علة، وهذا يقال له مركب الأصل. وإن اتفق على علة الأصل ولكن منع أحدهما وجودها في الفرع، فهذا يقال له مركب وصف، لاختلافهم في نفس الوصف هل له وجود في الأصل أم لا. وقد طول الأصوليون والجدليون الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته فعلا، ولكني ذكرت هذا الكلام وهذه الشروط من باب الشمول لما قيل، ونعلق عليه ونبين مدى ما فيه حتى لا تسأل عن مسألة ليست موجودة في هذا الكتاب ما قل ودل. هذا العلة التي جعلتني أنقل هذا عليكم. طيب، الشرط السادس: أن يقوم الدليل على تعليل حكم الأصل وعلى جواز القياس عليه. وحكى الغزالي الأول عن عثمان البتي والثاني عن قوم، قال الآمدي: وهو مختلف فيه، والحق أنه إنما يشترط الدليل العام على ذلك لا في كل أصل بخصوصه. ثم قال الشرط السابع: ألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر. قال: هو مذهب أصحابنا والكرخي خلافا للحنابلة وأبي عبد الله البصري. قلت: هذا الشرط ذكر في المختصر، ده كلام الطوفي، مختصره مختصر شرح مختصر الروضة، يعني الطوفي جعل مختصر لروضة الناظر ثم شرحها هو، يعني متن وشرح كما أفعل أنا بكتاب ما قل ودل وشرح ما قل ودل. قال: قلت: هذا الشرط ذكر في المختصر، وبينا أن القول بجواز إثبات الأصل بالقياس قول بعض أصحابنا، وأن الصحيح خلافهم. قال: وبقي مما ذكره شرطان آخران: الاتفاق على حكم الأصل، وألا يتناول دليله الفرع، وقد ذكر في المختصر. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا ننتهي من هذا الدرس 72، ولكن هذا الدرس الذي هو 72 إنما ذكرته تكملة بعد أن تكلمت عن أركان القياس وشروط هذه الأركان فتكلم فيها أهل العلم، لذلك ذكرت المسألة 90 شروط القياس، ثم بعد ذلك تكلمت عن شروط حكم الأصل وحكم الفرع وهكذا، ثم بعد ذلك في الدرس 73 نتكلم عن بيان شروط حكم الفرع، وهذا تفصيل وتأصيل لهذه الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.